الله اكبر الله اكبر الله اكبر القدوس السلام دخل قل رب سمك ذاك سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولو بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها السماء يا ناس نحو الخلق طرت فتجمع كل حي من رباط. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رب خلقها فسويها رب خلقها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. الله الله الله الله وبرزت الجحيم لمن يرد. فإذا جاءت أمة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وعنا من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من يسألونك عن الساعة أيان موسى الله صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهاه إنما أنت منذر من يسألونك عن الساعة أيان مرسيها يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها أنت من يسألونك عن الساعة Ooh.